يمكن يعدل، لكن يجي إلى إلى إلى إلى باب الرضاع يلقى ما شاء الله إلى قبر. النكاح الباطل واضح يعني فيما سدات وغيره كثير، لكن النكاح الفاسد قد يعوض طالب العلم. ولكننا نقول ادخل باب الرضاع وتجد ما شاء الله هيلا بلا شيء. الفاسد الذي فيه خلاف بين العلماء، والباطل الذي اجمعوا على بطلانه. هنا اقول في زمن الرضاع، فما زمن الرضاع؟ ما هو زمن الرضاع؟ قيل الحولان وقيل الفطام وقيل الفطام. اما من احتج بالحول، اما من قال بالحولين فاحتج بقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. قالوا فقال الله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين كلي او كليهما، جعل الحولين كليهما زمنا للرضاعه. فمتى رضع الطفل في هذا الوقت الرضاع مؤثر، وان رضع بعد الحولين فالرضاع غير مؤثر. وقال بعض اهل العلم المعتبر الفطام، زمن الرضاع هو زمن الرضاع على اسمه، ما دام يتغذى باللبن فهذا زمن الرضاع، فاذا كان يتغذى بالطعام فقد انتفى زمن الرضاع، فقد انتفى زمن الرضاع. واستدل بحديث لا رضاع الا ما تبقى الامعاء وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. واستدل ايضا بالمعنى، المعنى هو ان الحكمه من تاثير الرضاع هو ان الجسم ينمو عليه، الجسم ينمو عليه، ولذلك الرضاع الكبير ما يؤثر لأن الجسم لا ينمو عليه. فإذا كان كذلك فهو بعد الفطام لا نمو، لا يؤثر فيه، بعد الفطام لا يؤثر فيه، وأما قبل فيؤثر. ويظهر الفرق بين القولين فيما لو فطم طفل قبل السنتين، فطم قبل السنتين وصار يأكل الخبز والتمر والبسكوت، نعم، واللي بيصل منه الحمية، نعم، هذا إذا أرضعنا على القول بأن المدار على بأن المدار الحولين مؤثر، وعلى القول بأن المدار الفطام لا يؤثر لأنه قراء الكبير. والعكس بالعكس، لو أن طفلا صار قليلا منه صار ما يتم له سنتان وهو لا إلى الآن وهو يتغذى باللبن وأرضعناه، على القول بأن المعتبر الحولان لا يؤثر هذا الرضاع، وعلى القول بأن المعتبر الفطام يؤثر. وهذا في المعنى أقوى، هذا في المعنى أقوى من المعتبر الفطام. وفي الحقيقة أن الإنسان يستبعد أن يكون الطفل الذي لا يفطم قبل الحولين لا يؤثر فيه الرضاع، هذا بعيد، يعني حتى خارج عن الآية، خارج عن الآية. أما الذي يفطم قبل الحولين ثم يرضع بعد الفطام فهذا محل نظر، هل يؤثر أو ما يؤثر. ولكن الثلاث كما عرفتم واضح فيه. وقال ابن حزم وأتباعه، بل أهل الظاهر، ابن حزم من أهل الظاهر، من الإمامون، قال إن رضاع الكبير يؤثر ولا عبرة بالحولين، والأحاديث الواردة فيه ضعيفة، والآية ما تدل على أنه لا يؤثر الرضاع بعد ذلك. وآية النساء أمهاتكم اللاتي أرضعنكم مطلق، نعم. وعندنا أيضا دليل من السنة، كان أبو حذيفة له مولى أعتقه، فكان يدخل على أهله فشق عليهم ذلك، فشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لامرأته أربعين تحرم عليه، أربعين تحرم عليه. ولم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لأنك في حاجة لذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعندنا إطلاق في ونفس في السنة. طيب ما جواب الذين يقولون لا بد من العشر؟ لا عبد الله، عبد الله إمام. لا هذا دليل، لكن ما جوابهم على الذين قالوا إن مطلق الرضاء محرم؟ هم ذكرنا هنا سبق منه خلاف إلى وجه الخلاف بين العلماء، يحتاج المخالف إلى أمرين، وهما إثبات قوله رد قوله والرد على مخالفه. فهم أثبتوا قولهم بحديث عائشة، يحتاجون الآن إلى الرد على مخالفين. أنا ما عندي اهتمام في مذكرة في الرؤوس ثم الذاكرة، ثم الذاكرة هذه حرص عليها. نعم هذا صحيح، هذا الظاهر لأخ إبراهيم وقع على يقول الذاكرة الفطرية، لكن المذاكرة مستدرة هي اللي تنفع. ما تقول جواب عن أبي قال بأنه لا يشتاق العدد مطلقا؟ ما تقول كلها مطلقة، بس اللي قال بعدم العدد. طيب أو العكس، يحمل المطلق على المقيد. كما أنه بالنسبة للحديث يحرم من الرضاء، يجاب عنه بأنه لا دليل فيه أصلا. وجهه أن قوله الرضاء ألفه العهد الذهني، لأن الرضاء المعروف شرعا وهو الذي تم فيه الشروط، وهو الذي تم فيه الشروط ذي. نعم. طيب الذين قالوا بالثلاث أحمد يضيق ليه نعم يقولون به، يقولون ما فعل من مصر والمستقيم ولا رحل من يدهل النبي. طيب لأنه منطوق ذلك مفهوم، فمن قال بالحمد قد قال بأن ثلاثة تحرر، واضح؟ نعم. ومن منع القول بالزيادة فقد ألغى حديث عائشة الخمس. طيب في شرط ثالث لرضا؟ نعم نعم، اشترط أن يكون في زمن الرضا. وما هو زمنه؟ على رأي كثير من أهل العلم أو استقام على رأي بعض أهل العلم. نعم. طيب فإن كان غير هذا الزمن ثالث في غير هذا الزمن فلا يؤثر، لا يؤثر. تمام. هذا الشرط في الخلاف ماذا ذكرنا؟ ماذا ذكرنا؟ كان استدلال من الواحد والمطلق كان قول الاستدلال يمكن يجعلون مع غيره. طيب ما خل انت يعني ما هذا الواحد ما يغلب جماعة أربع أقوال. لا صار أولا مشتاط أن يكون مقدر بزمن والزمن إما الحلال أو قبل الفطام، يعتبر هذا واحد. لكن لا تختلفوا بالزمن المقدر، أي أنه غير مقيد بزمن مطلقا، وأن المرأة لو فرض واحد أكبر منها صارت أما له. نعم. والثالث أنه إن احتاج إليه لم يتقيد بزمن، وإلا فلا، وإلا فلا. الآن نحتاج أن نناقش هذه الأقوال الثلاثة. فما هو دليل القائلين بأنه غير مقيد بزمن مطلقا؟ أول من القرآن، ما بين القرآن، لأن القرآن بحث في هذا، تكلم الله عز وجل في هذا الأمر. أنا ما قيد، قال أمهاتكم اللاتي أرضعن. أنا ما طيب، أمهاتكم اللاتي أرضعن زين أطلق. نعم. ثاني من الكلمة الذي قال أرضعين تحرمي تحرمي تحرمي حديث سالم مولى أبي كريب كان مولا لهم، كان بالأول عندهم عبد كان يتوجد عليهم وعرفوه وعرفهم، فلما اعتقوه صار مشق عليه وعليهم الدخول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأته سالم أرضعي تحرم عليه، هو كبير. طيب هذا المحفظ عيد سنتم فرزون المرتين ليس واحد فهديث. طيب ما هو إذا نبدأ به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي هذا من كده دحيون، وهو أنه يشترط. نعم. طيب لو جاءت على الكتف بمجرد ما يبلغ الكتف هذه نطلبها من زمان، كنا نقرا على الشيخ عبد الرحمن السيد رحمه الله، يقول هذه من المسائل الفرضية وما يمكن تقعها. ها؟ طيب الآن الحمد لله صار هذا كلام العلماء رحمهم الله يشترط أن يكون من آدمية دار نفهمه، يعني هذا الافتراض يخرج به لبن البهيمة ولبن الرجل الحمد لله الآن. طيب قلنا يشترط أن يكون في الزمن، يشترط أن يكون في زمن الأربعة، هذا هو المشهور عند أهل العلم، لكنهم اختلفوا في هذا الزمن، ومنهم من يرى أنه الحولان، ومنهم من يرى أنه الفطام. وشرحنا هذا يا أخوان، شرحنا هذا هذا وعرفنا دليل كل منهما. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط له زمن، ومن ذهب إلى هذا أهل الظاهر فقال إنه لا يشترط له زمن، وأن الرضاع مؤثر مطلقا،

أن رب البيت تلغعه فيكون محرما لها، يكون محرما لها. وقال القصة السالم صريح في هذا. نعم أما متى بعد كيف يرضع فهذا شيء آخر، إما أن نقول يرضع من فضلها وهنا الحاجة باعث لذلك كما يجوز النظر للعورة وهي عند الحاجة، أو يقال مهما فيتحلق له ويرضع. هذه المسألة يقول شيخ الإسلام إنها مخصصة للعمومات. طيب الجمهور لا يرون هذا الرأي، مش يرون أنه لابد من تحديد بزمن، لابد أن يحدد بزمن. فما جوابهم عن حديث سالم مولى أبي حريث؟ حقيقة حديث سالم هو اللي مشكل. أما إطلاق أمهاتكم يتغانكم وإطلاق يحرم من الرضاع وما أشبهها فلا في إشكال، لأنه عرفنا المقيد. لكن قصة سالم مولى أبي حريث هي المشكلة، فهل نقول بها أو لا؟ ذكرنا الشيخ الإسلام يقول بها، الجمهور إيش؟ لا يقولون بها. يحتاجون الآن إلى إيش؟ إلى الإجابة عنها، إلى الإجابة عنها، وإلا لألزموا بالقول بها. يقولون الجواب عنها إما أن هذا خاص بسالم مولى أبي حريث، خاص به شخصيا فلا يتعداه إلى غيره، هذا جواب. جواب آخر أن هذا الحكم منسوخ، أن هذا الحكم منسوخ. فهمتم؟ طيب طيب دعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ورد الحكم موجه إليه وهو الذي ثبتت له الخصوصيات يحتاج إلى دليل على التخصيص، فما ذلك دليل؟ فيقول الجمهور نحن لا نستلزم أن حكما من أحكام الشريعة العامة العادلة يختص بواحد لشخصه. هذه يجب أن نعرفها وكررناها مرات، الشريعة عامة كل لا عادلة، ما يمكن تخصص هذا الشخص لأنه فلان ابن فلان أبدا، إلا لمعنى إذا وجد في غيره نعم ثبت الحكم لهذا الآخر. فيقول نحن لا نسلم التخصيصات الشخصية لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول أيضا ثبت الخصوصيات، لماذا؟ لأنه تميز بمعنى لا يشك فيه غيره، نعم، فلهذا حتى خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها ثبتت لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يوجد له نظير من الرسل، لأنه مبعوث إلى عامة الأمة الناس. طيب إذا نرجع إلى القول بأن سالم مولى أبي حريث الحكم خاص به، فنقول لإبطال هذا القول وجهان. ما هو؟ أقول لكم أن الجمهور أجابوا عن حديث سالم، نعيد من جديد، الجمهور أجابوا عن حديث سالم بأنه إما مخصوص أو مجهول. نقول كلا الإجابتين غير صحيحة. الدعوة أنه مخصوص مسلمه ولا لا؟ غير مسلمه، لأننا لا نسلم الخصوصيات الشخصية لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. من سالم مولى أبي حريث وش اللي يخليه يخصص بحكم شرعي من أحكام الشريعة العامة العادلة؟ فلا نسلم التخصيص، هذه واحدة. ثانيا لو سلمنا ذلك جدلا فأين الدليل على التخصيص؟ أين الدليل على التخصيص؟ إذا بطل هذا الوجه. الوجه الثاني في الإجابة عن حديثه أنه منسوخ، وتعرفون أن شروط النص يعني من أهم شروطه شرطين: أولا تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر الجمع بين الدليلين، وثانيا العلم بتأخر الناس، العلم بتأخر الناس. وهنا الجمع ممكن ولا غير ممكن؟ نعم على رأي الشيخ ممكن، بأن يحمل الحديث السالم عن الحاجة وما عداه على غير الحاجة. ثانيا العلم بتأخر الناس، من يقول إن حديث إنما الرضاعة من النجاعة بعد حديث سالم مولى أبي حليفة، بعد حديث سالم مولى أبي حليفة؟ إن قال أحد وجاد دليل فيمكن نقول، مع أنه يمكن الجمع فلا نفع. طيب في الحقيقة أن حديث سالم من أشكل الأحاديث، لكن أنا عندي والله أعلم أن حديث أرأيت الحمو قال الحمو الموت عندي يمكن أن يستدل به على النص، أو ممكن طيب نشوف الآن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يخلون رجل بامرأة ونهى عن الخلوة بالمرأة قالوا أرأيت الحمو، من هو الحمو؟ قريب الزوج فأخيه وعمه وابن أخيه وما أشبه ذلك، يدخل على امرأته قال الحمو الموت، وهذا في حاجة للدخول ولا لا؟ في حاجة عامة من خاصة في مولى عامة، ما أكثر الأزواج الذين لهم إخوة ولهم أعمام ولهم أبناء إخوة وما أشبه ذلك. فحينئذ نقول إن الظاهر الله أعلم أن حديث سالم مولى أبي حليفة منسوخ في هذا الحكم، وأنه لو كانت الحاجة مجيزة لرعى الحديث لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحاجة. ما استكفي يجن إن شاء الله ينبهك ولا إن شاء الله ما شغلهم إلى جنة، لأن هذا فهذا والله أعلم أقرب شيء منه. ثم إننا نقول ما دمنا في إمكان الاحتياط وهو أن لا ترضعه فإنه أولى، أولى من عدم الإرضاع. والمثل عندي ما مضى ذات النذوذ الكبير، إنما يترجح عندي والله أعلم هو أخوض أنه أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا لا لحاجة ولا بغير حاجة، من يقول الأسلم والأولى والأقفى عن يبتعد. ومن تلين بك أنه مؤثر عند الحاجة فسيحل مشكلات كثيرة عن الناس، شوفوا الحمو يكون أخو الزوج اللي ما في البيت إلا أخوه وزوجته وهو معهم ساكن، إذا أراد الخلاص من الخلوة بشامل ترغعه زوجة أخيه ويكون ابن لها ويكون ابنها وينتهى الإشكال. نعم. طيب الحمو هذا يمكن أن يتزوج ويأخذها أو يطلقها أو يمكن على أولاده، كيف يتمثل؟ إذا صارت منه موضع، إذا صارت منه موضع. هي صحيحة، يعني هذا ما هو مثل المولى، المولى المولى يمكن يأخذ طيب بعده. بعدين هذا الأولاد في المثل لما صارت لأولاد إلى زيد هؤلاء، إلى من الله أقول له أولاد، فأولاد أقول محارم له سواء ما تركوا لهم أرضا ولا لا، لكن عيال الغيال إيه عياله ما تخذوا فيه في النظر أنا نعم لا لا لا لا حاجة حاجة حاجة الرجل إلى الدخول والمخالطة، من الحاجة أنها تصدق بينه وبين زوجة، لأن أولا هذا محرم حتى قال لا تتمرض لا تتمرض لا تتمرض لا تتمرض